حناني أمي نور أماني أمي نبع حناني أمي نور أماني أمي أجمل لحن في قلبي وطول زماني أمي أجمل لحن في قلبي وطول زماني أنت يا أمي.